الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أحسن الله إليكم، أجنبت ولم أغتسل وصليت ونسيت عدد الأوقات التي صليتها وأنا جنب، فماذا يجب علي؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن العبادة لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها، والصلاة من جملة العبادات التي جعل الشارع لها شروطا وعلق صحتها بهذه الشروط. ومن جملة شروط الصحة ومن جملة شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. فإذا وجد على الإنسان موجب للحدث الأكبر أو الأصغر فالواجب عليه أن يتطهر الطهارة المناسبة له. وبما أن السائل يقول بأنه أجنب واكتفى بالوضوء وصلى في أوائل بلوغه، فإن الواجب عليه أن يعيد بمقدار تلك الصلوات التي صلاها ولم يغتسل. فإذا كان يعلم عدد ما صلى بهذا الحدث الذي حصل له في ذلك الوقت، فالواجب عليه أن يقضيها حتى وإن مر عليه سنوات متعددة، فإن ذمته لا تبرأ إلا بأداء هذه الصلوات. وإذا كان يجهل عدد ما صلى وهو محدث بهذا الحدث الأكبر، فإن عليه أن يقضي ما يغلب على ظنه براءة ذمته به. ولا يتصور أبدا أن يبقى سنة كاملة وهو يصلي بهذا الحدث الأكبر، بل ولا يتصور أن يبقى شهرا بلا اغتسال. ولذلك فالذي أرى والله تعالى أعلى وأعلم أن يتعامل الإنسان مع هذه النازلة بتعامل العقلاء لا بتعامل الشكاك الموسوسين، وعليه أن يرقب في أن ينظر في أمره. فإذا كان يغلب على ظنه أنه صلى صلاة أو صلاتين أو ثلاث صلوات حتى اغتسل مرة أخرى عن حدث أكبر، فإن الواجب عليه أن يقضي هذه الصلوات التي صلاها بين الحدثين فقط. فيجب عليه أن يقضي هذه الصلوات التي صلاها بين الحدثين فقط، وما زاد على ذلك فإنه وقع صحيحا لارتفاع الجنابة بالاغتسال الثاني. ولا يظنن الإنسان أنه يجب عليه إعادة الصلوات من هذا الحدث إلى وقت سؤاله بعد سنوات متطاولة، فإن هذا لا يقوله إنسان عاقل، ولكن ربما يكون بعض الناس موسوسا أصلا. وإلا ففي الحقيقة أن الإنسان ربما لا يمر عليه يوم إلا ويغتسل مرة أو مرتين، سواء عن جنابة أو طهارة من باب العادات. فأرى والله أعلم أنه لم يفتك مما صليته بهذا الحدث إلا مجموعة من الصلوات قد لا تتجاوز صلوات اليوم الواحد، وهي خمس صلوات. فأنت اجلس مع نفسك وفكر وانظر في الأمر، ولعلك تتذكر أو تنظر في القرائن، ولا سيما في بداية البلوغ، فإن احتلام الشاب في بداية بلوغه يكثر، فربما يحتلم في اليوم الواحد مرة أو مرتين. فإذا كنت لم تغتسل عن الاحتلام الأول وصليت مجموعة من الصلوات ثم احتلمت احتلاما آخر واغتسلت من الاحتلام الثاني، فإن حدث الاحتلام الأول يدخل مع حدث الاحتلام الثاني فيرتفعان جميعا. وبناء على ذلك فأنا أظن أنه لم يفتك إلا مجموعة من الصلوات قد لا تتجاوز صلوات اليوم الواحد. فإذا كنت تعلم عدد الصلوات فعليك قضاؤها، وإذا كنت لا تعلم فاقض صلوات يوم واحد، لأنه يغلب على الظن بقضاء صلوات يوم واحد أن الإنسان تبرأ بذلك ذمته، والله أعلم.